السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في الإمارات عام 2014. يوم الأيام أحد رعاة الإبل والحلال مار في وادي ينقال له وادي حام، هذا في رأس الخيمة في الإمارات، شاف سيارة مبين إنها اسقطت من علو يعني، لكن ما توقع ان هالسيارة هذه يعني سقوطها يعني جديد والى الان موجود فيها صاحبها. اعتقد ان الموضوع يمكن كان امس او اليوم اللي قبله. المهم لما اقترب منها ولا صاحب السيارة موجود داخلها متوفي، بلغ السلطات الامنية واحضروا وبدت عملية استخراج الجثة، لأن مبين أن الرجل مفارق الحياة الله يرحمه. فقعدوا يقصون من تعرفون نظام الإطفاء والدفاع المدني، لما يقعدون يقصون في حديد السيارة لين يستخرجون الجثة لأن السيارة هشمة. المهم بعد ما استخرجوا الجثة وتأكدوا أن صاحبها طبعا متوفي، بدأ إجراءات الأدلة الجنائية. في البداية اللي يشوف المنظر هذا يعني على طول بيقول أكيد سيارة اسقطت من علو، ويمكن صاحبها ما كان منتبه، ممكن حصل معاه حادث، ممكن أحد صدم فيه وهو ماشي في الطريق وانحرف عن الطريق يعني وانحرف عن المسار وسقط. المهم الأدلة الجنائية بدوا يبحثون في الموضوع، لكن لحظة توقف فيها رجال الأمن بعد ما شافوا أن الضحية أو صاحب السيارة رحمة الله عليه رجولة مقيدة. تعرفون الوزار اللي يلبسونه الرجال رابطين فيه رجولة، والسيارة ما فيها أحد ثاني، من اللي كان يقود السيارة غيره؟ وشلون كان يقود السيارة ورجوله مقيدة بالوزار؟ قالوا لا لا، الموضوع فيه شبهة جنائية، ما هو حادث مروري. وبالفعل تم رفع الجثة وخضاع السيارة للفحص الدقيق ورفع البصمات منها. اعثروا على بصمات شخصين يعني، ومبين ان البصمات هذه حديثة، بمعنى انتم عارفين السيارات لازم يكون عليها يعني بصمة احد، الغسال، احد مار في الغلط وحط ايد على السيارة يعني. لكن لما تكون البصمة جديدة يبين يعني، رجال الأدلة الجنائية ترى يفرقون بين البصمة تكون قديمة وبين بصمة تكون هذه آخر يعني أحد لمسها مثلا. المهم عندهم بصمتين، الحين يبحثون عن هالشخصين شلون يتوصلوا لهم. بدوا رجال المباحث يحققون في الموضوع، منو هالشخص هذا اللي متوفي أولا؟ هذا محامي ينقال له أحمد الضحناني، عمره 54 سنة. الحين محامي، وانتم عارفين في بعض المهن تعتبر مهنة يعني فيها خطورة، وممكن الشخص يتعرض للأذى بسبب مهنته يعني، إذا كان مثلا محامي أو محقق أو ضابط مباحث أو حتى قاضي أو مستشار، لابد أنه يتعرض يعني لبعض يعني لازم واحد يحرص عليه وما يكون نفس الإنسان العادي. المهم بدوا أول ما حققوا في الموضوع، طبعا بلغوا أهله أنه توفى وأهله حزنوا عليه، الرجل متزوج وعنده عيال، وسألوا زوجته هل لها عداء ولا شيء؟ قالوا لا أبدا، بالعكس كان إنسان جدا خلوق، وكان يعني إنسان يعني ما يحب الشر ويساعد الناس وما عنده مشاكل يعني أنه تخلي الواحد مثلا يندفع انه يقتل علشان يعني ينتقم منه، مو لهالدرجة. محامي أكيد عنده موكلين وأكيد في ناس ضد الموكل هذا، لكن مو إلى درجة أنه ينتقمون منه. فالموضوع أصبح طويل، يعني بحاجة إلى بحث في ملفات القضايا اللي ماسكها المحامي، والبحث عن يعني الأماكن اللي تردد عليها. وهذا اللي سووه رجال مباحث، قعدوا يبحثون فترة طويلة بجميع التفاصيل وعلاقة المحامي في المحلات مثلا اللي كان يزورها، الأماكن اللي كان يزورها، الأقارب، الأصدقاء، الموكلين، اللي كذا اللي كذا. المهم بعد فترة طويلة من البحث، حتى الناس اللي كان مشتبه فيهم بصماتهم ما تطابق مع البصمتين اللي لقوها على السيارة. قالوا خلونا نبحث أكثر ونتقرب من المحامي أكثر. شلون؟ قاموا يستدعون أهل المحامي ويسألونه، يعني مثلا أخوانه، أصدقائه، زوجته. توصلوا إلى معلومة ما توقعوا أن هذه المعلومة فعلا أنها راح تكشف لهم القاتل. قالوا يعني احنا ما ودنا نذكر هالمعلومة، لكن ترى المحامي كان عنده مشاكل سابقا مع زوجته، خلافات زوجية عادية يعني، ومرة من المرات يعني وصلت إلى أن تحصل شكوى في مركز الشرطة. الظهر بينه وبين زوجته مشاكل، وزعلت مرة واشتكت أو هو اللي شكى، المهم لكن مشاكل وانتهت، ومشاكل بسيطة يعني تحصل في أي بيت. قالوا ما يخالف، بما أن احنا هنا ما عندنا أي إنسان مشتبه فيه بشكل رسمي، احنا ما نقدر نتغاضى عن أي معلومة. وبالفعل قاموا واستدعوا الزوجة. شنو نوعية المشاكل اللي بينك وبين زوجك الله يرحمه المحامي؟ قالت أبدا مشاكل عادية يعني زوجية عادية، ومستحيل أن أنا يعني تعتقدون لو 1% أني أنا ممكن أضره يعني بهالصورة هذه. وكذلك رجال الأمن يعني حتى البصمات اللي لقوها على السيارة ما تطابق مع الزوجة. لكن الأمر أصبح محير، من الشخص اللي له مصلحة في قتل المحامي؟ المهم مني منك مع التحقيق قاموا، وللإطمئنان زادوا في موضوع التحقق من صحة أقوال الزوجة. قاموا وسووا بحث في سجل الهواتف بين الزوجة وبين أي شخص يعني مثلا تتصل فيه. اشتبهوا في اتصالات كانت غريبة، وهذه كانت قبل مقتل المحامي. هالاتصالات كانت بينها وبين رقم، وهذا الرقم لما بحثوا فيه طلع لي شاب إماراتي، لكن ما تربطه مع الزوجة أي علاقة، لا من قريب ولا من بعيد، يعني لا هو زميلها في العمل مثلا، ولا هو قريبها ولا كذا. منو هالشخص هذا؟ وليش كثرت الاتصالات قبل مقتل المحامي بيوم يومين؟ المهم ألقوا القبض على صاحب هالهاتف هذا، ولا هالشاب هذا الإماراتي. تعال شنو علاقتك بزوجة المحامي فلان لفلاني؟ أبدا ما لي علاقة وكذا، ما في تواصل بينك وبينها. قال لا. قالوا شلون لا؟ الكشف مبين انك تتصل عليها وتتصل عليك. زين احنا نبي نعرف، احنا ما لنا علاقة، انت شلون يعني في ربط بينك وبينها؟ لكن احنا اللي همنا انت لما اتصلت عليها اكثر من مرة، وهي متصلة عليك اكثر من مرة قبل يوم من وفاة زوجها. ليش؟ شنو كان عندك يعني؟ شنو الموضوع المهم اللي كان بينكم؟ عطنا شيء مقنع، احنا راح نقتنع معك. الولد تلعثة. يوم راحوا وألقوا القبض على الزوجة، قالوا لها ترى شريكك اللي هو فلان الفلاني اللي هو الشاب الإماراتي هذا اعترف وكذا، وهني البنت انهارت الزوجة واعترفت بالسالفة بالكامل. أنا أدري راح تنصدمون مثل ما أنا انصدمت صراحة بتفاصيل الموضوع. الحين أنتم وأنا عرفنا إن سيارة طايحة من الطريق العام في وادي حام اللي برأس الخيمة، وتوفى الله يرحمه المحامي. لكن شلون يعني؟ هل صدموا فيه مثلا؟ هل قطعوا مثلا اللي هو السلك اللي هو البريك أو المكابح السيارة وسقط؟ اسمع، باعترافات الزوجة تقول أنا قبل وفاة الزوج أو مقتله بيني وبين زوجي مشاكل دائما تحصل، وإحنا ما إحنا متفاهمين وكذا، مع أن عندهم ما شاء الله عيال كثير يعني لا إله الله، لكن إحنا ما إحنا قادرين نتوافق مع بعض، دائما أزل عليه ويزعل علي وكذا، ومرات تطور المشاكل بيننا، ومرة أنا رحت مركز الشرطة تقدمت بشكوى وبعدين تصالحنا من هالكلام، أنا قررت إني أتخلص منه. في المرة الأولى قالوا شنو في المرة الأولى؟ قالت لأني أنا حاولت إني أقتل أكثر من مرة وما قدرت. انصدموا، قالوا لي يلا قولي لنا المرة الأولى شلون. قالت في واحد إماراتي أنا لي فيه علاقة. طبعا أنا أبو طلال للحين ما فهمت شنو نوع العلاقة، لكن هذه استأجرت هالشاب هذا إن تعطيه 100,000 درهم إذا ساعدها بالتخلص من زوجها. فقام الولد بحاجة إلى معاون، فراح استعان بسايق هذا يعمل عند أبوه باكستاني الجنسية، قال له تساعدني بعطيك 10,000 درهم وهو ياخذ 90,000 درهم. قال الباكستاني حاضر، وفعلا منتظرين الإشارة من الزوجة. فقامت يوم الأيام واستدرجت زوجها إلى أحد الشقق، وكانوا في انتظارها اللي هو الشاب الإماراتي وكذلك الباكستاني، إلا أن يعني ما كانوا مرتبين الخطة مضبوط، والزوج الظاهر يعني كان راح يكشفهم فكنسلوا الخطة وأجلوها إلى يوم ثاني. اليوم اللي بعده تقول أنا حطيت منوم بالأكل حق زوجي وعطيت الأكل، لكن الغريبة إن حتى هالخطة الثانية هذه ما نجحت. قالوا لها ليش؟ قالت سبحان الله أول مرة الزوج ما يعجبه أكلي. سبحان الله، وفعلا ما أكله وفشلت الخطة. وبلغت أنا شريك اللي هو الشاب وكذلك اللي معاه الباكستاني إن نأجل الموضوع إلى اليوم الثاني، لكن حطيت في قرارة نفسي إن هالمرة لازم أسوي خطة تكون محكمة مو مثل الخطط اللي فاتت. فقعدت أبحث بالإنترنت، يعني أبحث عن طريقة إني أقدر أتخلص منه، يعني أقدر أنفذ جريمة بحيث إني أنا ما أنكشف، بطريقة تبين إن الوفاة راح تكون وفاة طبيعية. قال زين. قالت فعلا اكتشفت إن اللي فيه مرض السكري هذا ياخذ أوبر، في بعضهم ياخذ أوبر الله يشفيهم إن شاء الله، ياخذون أوبر، في منهم ياخذون حبوب. فاللي ياخذ أوبر اللي يسمونها الأنسولين ياخذها على مقدار معين، إذا زاد هالمعيار يعني مثلا مرتفع عنده السكر وخذ جرعة الأنسولين ياخذها مثلا قولوا 50 ملي مثلا، لو إنه خذها مثلا 100 ملي شو يصير فيه؟ بدال ما يتوازن عنده السكر ويكون إنسان طبيعي راح ينخفض السكر عنده أكثر، ويقوم شو يصير فيه؟ يصير فيه انخفاض في الدورة الدموية، يصير فيه اختلاف بنبضات القلب، يصير فيه دوخة، يصير فيه انهيار بجسمه. خلاص يحس بخمول ما يقدر يرفع نفسه عن الأرض. فتقول أنا لما قريت هالمعلومة وكنت أدري إن زوجي أصلا يعني مريض بالسكر وياخذ دواء الأنسولين، فقلت بس هذه هي الخطة المناسبة. وفعلا اتفقت مع شركائي أني أنفذ الخطة، وبعد ما يعني نتأكد أن يعني دخل في غيبوبة السكر هذه يدخلون ويساعدوني في عملية التخلص منه. فقمت ذاك اليوم وحطيت له المنوم في الأكل فنام. أول ما نام نومة عادية بالليل طبيعي، لكن غط في النوم، قمت أنا وجبت إبرة الأنسولين اللي هو ياخذها كالعادة، لكني زدت فيها الجرعة الدبل 3 مرات. يعني إذا كان ياخذ مثلا 30 حطيتها مثلا 90 أو 100 أو 100 وشوي، يعني عطيت الدبل وعطيت الإبرة. وقعدت أنتظر شوي، حسيت إنه خلاص فعلا انخفض عند السكر بشكل كبير وأصبح فيه خمول، وهو أصلا يعني تأثير المنوم كان قوي عليه فكان مثل الجثة. قمت ودخلت شركائي الشاب الإماراتي واللي معاه الباكستاني. يوم دخلوا فقال للشاب انه لا شكله ممكن انه يقاوم، صحيح انه الحين في 7 نومة ويعني وفي خمول، لكن احنا شنو خسرانين، عطيه بعد ابره ابرتين. وهذه الابر تقول انا كنت شاريتها زياده يعني، وتقول واروح واعطي شريكي الابر. وقام فعلا وعطاه ابرتين من الانسولين زياده علشان فقط يتاكدون. لما خلصنا المهمه قمنا وشلنا الجثه، طبعا بمساعده الشاب واللي معاه، شالوه وجلسوه في صالة البيت. سألوه المحققين زين عيالك وين كانوا؟ ما شاء الله عندك من الزوج هذا 11 ولد وبنت. قالت كلهم قبل لا أنفذ العملية هذه خليتهم يصعدون فوق بالبيت وينامون وبعدين نفذت العملية هذه. قالوا زين وبعدين؟ تقول جلسناه في الصالة، وكانت الخطة ان نخليه يعني جالس في الصالة ولين هو يتوفى بسبة انخفاض الحاد في الدورة الدموية ومن هالكلام وانخفاض السكر. ولما ابلغ انه توفى راح يحضرون رجال الامن والادلة الجنائية ويشوفون انه يعني الوفاة كانت طبيعية. لكن بعدين انا خفت من الموضوع، وهذا شيء انتبهت بعد ما يعني خليناه يجلس على الكنبة. قالوا شنو؟ قال أنا خفت أن بعدين الأدلة الجنائية إذا فحصوه راح يشوفون أن في نسبة أنسولين كبيرة جدا في دمه. فقررت أني أتخلص من الجثة مرة واحدة. فقلت حق شريكي أنا أبيك تشيل هالجثة من هني. طبعا تقول الى الان ما توفى، يعني انا كنت منتظره ساعه ساعتين انتظره يموت يعني. لكن شريكي قال لي ليش تبين تخلص من الجثه؟ قالت ابيه يتوفى برا البيت وعلشان لا ادوخ مع الادله الجنائيه ويجون هني ويفحصون ومن هالكلام. قال لها بس خلاص انا عندي فكره. قالت له شنو؟ قال لا تشيلينها. ويقوم ويعطي مفتاح سيارته للباكستاني، يقول أسوق السيارة وأنا أسوق سيارة المحامي. طبعا بعد ما أخذوا المحامي وحطوه في السيارة وقاموا ربطوا رجوله بالوزار اللي عنده في البيت ومشوا في الطريق. طبعا الزوجة قعدت في البيت وقال أنا اللي هو شريكها راح أبلقج بعد ما نخلص من الموضوع. مشى الشاب راكب سيارة المحامي والمحامي جالس جنبه والباكستاني يسوق سيارته وراه، ويمشون إلى أن وصلوا وادي حام ووقفوا على طرف الوادي في سيارة المحامي، وقاموا حطوا المحامي مكان السائق وبوش السيارة، يعني حط السيارة على اللي هو الرقم دي اللي هو انها تمشي بروحها يعني شوي شوي، الى ان سقطت السيارة لوحدها من فوق الوادي الى اسفل وتكسرت، ولا حد انتبه ابدا من الناس لان المكان كان مظلم ومقطوع، الى ان كشفه راعي الحلال هذا اليوم الثاني اللي بلغ رجال الامن. يعني صراحة مثل هذه أنا ليش شدتني صراحة الجريمة، والله في كثير من الجرائم والقصص عندي أتغاضى عنها، لأن يعني مثلا واحدة قتلت زوجها على موضوع تافه وخلاص، وهي يعني تم معاقبتها وانتهى الموضوع، أنا ما تشدني هذه ولا أحس إن منها فايدة إن ما أطرحها لكم. لكن لما قضية مثل هذه التخطيط كأن فيلم أجنبي، يعني أنا شفت الحركة هذه بأفلام أجنبية أنه يخلون سيارة على طرف الوادي علشان تطيح علشان ما يشتبهون ويعتقدون أنه حادث مروري، ما توقعت أنه في أحد يفكر بهالصورة هذه. مالكم بالطويلة، واجهوا الشاب الإماراتي بالاعترافات واعترف خلاص خربانة، وبصمته وبصمة الباكستاني أصلا على السيارة مثل ما قالت لهم الزوجة، وراحوا حق البيت وفعلا ولا في عبر انسولين، والوزار هذا وزار المحامي من بيته، يعني في احد مربطه من داخل بيته، يعني ابدا خلاص ما في مجال اصلا للنفي او الانكار، ويروحون للمحاكمه. في اول درجه الزوجه انكرت كل الاقوال وقالت هذا مو صحيح وانا ما اعترفت وانا كذا، لكن بعدين كذلك رجعت واعترفت لان واجهوها بادله كانت قاطعه على موضوع قيامها بترتيب الجريمه بالكامل. وفي اول محاكمه تم الحكم على الشاب الاماراتي بالاعدام، اما الزوجه والشاب الباكستاني بالسجن المؤبد لأنهم يعني مشاركين في الموضوع، أما القاتل الحقيقي هو الشاب الإماراتي اللي شال المحامي وحاطه في السيارة، وهو اللي يعني نفذ عملية القتل. أما الباكستاني كان مستأجر من قبله وكان مساعد له، والزوجة هي المحرضة، فأخذوا حكم المؤبد رغم أن ترى عيال المتهمة وعيال المحامي الله يرحمه تنازلوا عن أمهم، يعني شو يسوون؟ يعني تبقى هذه أمهم وهذا اللي توفى الله يرحمه أبوهم، يعني الأمر جدا صعب يعني. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.